بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة 34، قال: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. طيب، معنى هذا أن العبد إذا خير بين شيئين فأكثر فهذا يرجع إليه، يختار الأيسر له والأوفق له والأحب إليه والأسهل. مثال ذلك الله عز وجل قال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالتخيير الخيار هنا له، إن شاء أن يعتق رقبة أعتق، إن شاء أن يطعم 10 مساكين أطعم، إن شاء أن يكسو 10 من المساكين كساه من أوسط ما يطعم ويكسو أهله. الخيار له، يختار من هذه 3 ما شاء، فإن عجز عن 1 من 3 انتقل إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. كثير من العامة اليوم إذا كان عليه كفارة يمين مباشرة يقول له قائل: علي كفارة يمين، قال: صم 3 أيام. لا يجزئ الصيام إلا لمن عجز عن 1 من هذه 3 الأشياء. هو فيها بالخيار بين 3، لكن ليس مخيرا أن يبدأ بالصوم، لأن الصوم لا يكون إلا بعد أن يعجز عن 1 من 3. مثال آخر مما كان فيه التخيير راجعا إلى العبد، وهو تخيير تشهي ورغبة، يختار ما شاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لكعب بن عجرة لما رأى القمل يتناثر على وجهه في الحج قال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال: انسك، احلق رأسك وانسك نسيكه، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. والعلماء يقولون: من فعل محظورا من محظورات الإحرام فهو مخير بين 1 من هذه 3، ومن ترك واجبا فليس له الخيار وإنما عليه دم، كما قال ابن عباس: من ترك واجبا فعليه دم. ما في الذي يترك واجب يقال له إما دم أو إطعام أو صيام، لكن من فعل محظورا كتقليم الأظفار، حلق الشعر والتطيب ونحو ذلك أثناء الإحرام وقبل أن يتحلل، فإنه مخير بين 1 من هذه 3 الأشياء. لكن من كان يتخير لغيره فلا يتخير إلا الأصلح، كالوالي على مال يتيم، وكذلك أيضا الناظر على الوقف، وولي الأمر الناظر في مصالح المسلمين، لا يختار لهم إلا الأصلح. ولذلك الله عز وجل يقول: طيب، فيما يتعلق بالأسارة، لا لا، فإما من بعد وإما فداء. الله عز وجل جعل الخيار لولي الأمر، إما أن يمن وإما أن يفادي وإما أن يسترق، فالخيار هنا خيار مصلح. إذا كان المسلمون بحاجة إلى المال وعندهم أسرى ويفادونهم بأموال كبيرة لا بأس، من أجل أن يستفيدوا من المال. إذا كانوا غير محتاجين إلى المال والغلبة والشوكة لهم والنكاية تحصل بالأعداء بقتل هؤلاء الأسرى، يقتلهم لما يحصل في ذلك من النكاية. إذا كان هناك أسرى من المسلمين بأيدي الأعداء فيفادي الأسير بأسير أو الأسير بأسيرين أو ما أشبه ذلك، فيختار الأصلح للمسلمين لأنه ينظر لغيره، فمن كان نظره لغيره فإنما يختار الأصلح، وإن لم يكن هذا هو الأحب إلى قلبه، وإن لم يكن هذا هو الذي يشتهيه، وإن كان نظره لنفسه فليختار ما شاء من تلك الأشياء التي خيره الشرع فيها، علما بأنه ينبغي له أن يختار لنفسه الأنفع والأصلح حتى لنفسه. الأفضل له والأولى أن يختار الأصلح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسلم من حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك فيحرص على ما هو أنفع وأفضل. قال رحمه الله تعالى: مثال الأول أي إذا خير بين شيئين فأكثر فإن التخيير المصلحة. قال: مثال الأول التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وفي فدية الأذى يعني حلق الرأس، بين الذبح وإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما كما هو صريح القرآن. قال: فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، ومثله الدية، يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. هذا على قول، وإلا على القول الآخر بأن الإبل هي الأصل، فحينئذ يكون الإخراج من الإبل، لأن هذه الأشياء إنما كانت قيما لما كانت في ذلك الوقت هذه المقادير، مثلا 200 من البقر تساوي 100 من الإبل، فإذا كان 100 من الإبل تساوي 400 من البقر فيخرج 200. كذلك أيضا لما قال: أو 1000 شاة، لأن 1000 شاة تساوي 100 من الإبل في ذلك الوقت، فإذا زادت أو نقصت فالأمر يختلف. الأصل هو الإبل، الأصل في الديات هو الإبل، 100 من الإبل، وأو ما يقوم مقامها. ولذلك ترتفع الدية وتنخفض إذا قدرت بالفلوس بالمال باعتبار أو تبعا لارتفاع قيمة الإبل وانخفاض قيمة الإبل. فالدية الشرعية 100 من الإبل، من قتل مسلما عمدا محضا عدوانا وطلب الأولياء الدية وتنازلوا عن القصاص فمئة من الإبل أو ما يعادلها من المال أو ما يعادلها من المال. فأما نقول يعني يدفع 1000 شاة وننظر بكم 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم، أحيانا يكون هذه هي قيمة الإبل وأحيانا تكون أقل وأحيانا أكثر، فالمعتبر هو الإبل وترتفع وتنخفض باعتبار ذلك، ما نأتي نخير. لذلك لما أخذ من أخذ من أصحاب الدول بالتخيير، عندنا مثلا الدية إلى وقت قريب دية العمد 1.5 مليون، مليون ونصف شيء يسير جدا، 1.5 مليون، ودية الخطأ 700 ألف. إيش تساوي 700 ألف؟ فمئة من الإبل يعني 100.5 مليون تقريبا قيمة 10 جمال، بقيت شعور. فأين مثل هذا؟ 700 ألف للخطأ، ورفعوها الآن إلى 3.5 ملايين أو نحو ذلك للعمد، 1.5 مليون الخطأ، قليل. هذا باعتبار التخيير، وأنها إما أن تساوي كذا كذا من الحلل أو تساوي 1000 دينار أو 12000 درهم ونحو ذلك. فجاءوا قدروا 12000 درهم كم تساوي؟ قالوا تساوي هذا المقدار. الأصل هو 100 من الإبل، يعني في ذلك الوقت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت 100 من الإبل تساوي 12000 درهم أو 1000 دينار أو تساوي 200 من البقر أو 2000 من الغنم، لكن تختلف فيما بعد، تزيد تنقص، فتقدير الدية يختلف باختلاف قيمة الإبل ارتفاعا وانخفاضا. قال: ومثال الثاني أي التخيير الذي يكون راجع المصلحة، إذا كان الناظر ينظر لمصلحة غيره كولي الأمر والناظر على مال اليتيم والناظر على الوقف والوصي ونحو ذلك. قال: ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل الأصلح. يعني الآن رجل التقط شاة وجد لقطة شاة، ما هو الأصلح؟ ما ينظر الأصلح له؟ الأصلح له يقول مثلا أنا مش فارغ، أبقى أرعى هذا الكبش وأعلفه أنتظر إلى أن يأتي. الأصلح لي أبيعه في السوق وأحتفظ له بالثمن، هذا أريح لي، أو أنظر بكم وأذبحه وآكله وخبي له القيمة. فالأصلح أن ينظر ما هو الأصلح لصاحبه. قد يكون الأصلح لصاحبه هذا، يقول أنا الآن لو أبقى مثلا أرعى ما عندي وقت، قد يضيع وقد يعني يضعف فلإهمالي له لانشغالي، أو يقول لو بعته ربما يعطوني فيه ثمن بخس، لكن أنا أقدر له ثمن كبير وأذبحه وأكله وأخبي له الثمن. المهم أنه ينظر ما هو الأصلح لصاحبه. قال: وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ويلزمه الأصلح. إما أن يتركه ويكون في ذلك منفعة المسلمين، يكون بيده أسرى أطلقهم بدون مقابل، وباعتبار أنه سعى من سعى في الصلح وقال لهم خلاص يعني أطلقوا من عندكم من الأسرى ونصطلح، وكل واحد يذهب في حال سبيله، يكون بيننا وبينكم يعني هدنة طويلة في الأمد، 8 سنوات مثلا أو نحو ذلك، فمما يجيزه الشرع، لأن الخلاف كما سبق في الهدنة هل يجوز التأبيد أو التأميد أو التوقيت، على الكلام الذي يمر بنا أكثر مرة في كتب الفقه. طيب، إما أن يمن وإما أن يأخذ الفداء، يطلقهم مقابل مال، مقابل سلاح، مقابل منافع معينة، وإما أن يطلقهم مقابل أسرى آخرين للمسلمين، وإما أن يقتلهم إن كان في ذلك نكاية والمسلمون في حال قوة، وإما أن يسترقهم لأنهم كفار، حرب بين المسلمين وبين كفار. قال: ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقت والوصي ونحوهم إذا تعارضت، أو نحوهم إذا تعارضت تصرفات لازمه أحسن ما يرى. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، انتهت القاعدة.